Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma ighfir li shaykhina wa li mashayikhihi wa li walidina wa lil muslimina ajma'in. Allahumma amin. Kitab Manhaj al-Salikin wa tawdih al-fiqh fi al-din lil 'allama Abd al-Rahman bin Nasr al-Sa'di rahimahullah. Qala al-mu'allif rahimahullah, babu zakat al-fitr. 'An ibn Umar قال فوض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤنته إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته صاعا من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بور والأفضل فيها الأنفع ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمى للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود وابن ماجه وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفوقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فما زلنا مع كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى متوفى سنة 76 و300 بعد الألف نعم ونحن في يوم الأحد كم التاريخ اليوم التاسع من شهر محرم الحرام لسنة 41 و400 بعد الألف الموافق للثامن من الشهر التاسع لسنة 19 و2000 ووصلنا إلى باب زكاة الفطر نحن في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى في ضاحية الصديق قبل أن نتكلم عن زكاة الفطر نذكر مسألتين المسألة الأولى وهي أننا تكلمنا عن الركاز وأن الزكاة تجب في أربعة أموال هذا على المشهور أربعة أموال وهي الذهب والفضة وهي يقال لها الأثمان والماشية وهي زكاة الأنعام بهيمة الأنعام وزكاة الخارج من الأرض يقصدون به الزروعة والثمار وزكاة عروض التجارة يدخل مع زكاة الخارج من الأرض زكاة الركاز وزكاة المعدن ذكرنا الركاز وقلنا هو دفين الجاهلية هو دفين الجاهلية ويخرج منه الخمس يعني 20% وأما المعدن فهو أيضا الذي يستخرج من الأرض لكن بكلفة يعني يختلف عن الركاز أن الركاز بدون كلفة وإذاك يخرج 20% أما المعدن فيخرجه بكلفة كالفوسفات والمعادن الثمينة وغير ذلك تخرج من الأرض بكلفة فهذه فيها نصف العشر يعني 2.5% 2.25% عفوا 2.5% يعني كزكاة الذهب والفضة 2.5%. والأمر الثاني ننبه عليه أن أموال الدولة ليس فيها زكاة وكذا أموال الأوقاف ليس فيها زكاة وكذلك الأموال تكون محجوزة للصدقات ليس فيها زكاة كل هذه الأموال لا زكاة فيها يعني إذا كان هناك لجان خيرية مثلا أو مثلا أسرة من الأسر تجمع أموال تبرعات من أفراد الأسرة لبناء مسجد أو بناء مستشفى أو عمل خيري أو كهذه ليس فيها زكاة هذا تسمى الأموال العامة هذه ليس فيها زكاة ويتكلم اليوم عن زكاة الفطر. زكاة الفطر تجب على البدن على الشخص، بخلاف زكاة المال. من اسمها زكاة المال، تجب على في المال، تجب في المال. أما هذه فتجب على الشخص نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم فرضها من طعام أهل البلد، ويختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن، فيخرجها من طعام أهل البلد. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإقط والشعير والبر والتمر، الآن في زمننا مثلا في بلدنا هذا مثلا الأرز مثلا، المكرونة مثلا أو غيرها. طيب، فالقصد أن الإنسان يخرج من طعام أهل البلد، من طعام أهل البلد ما يكون قوتا، قوتا يعني يمكن الاحتفاظ به مدة طويلة، يمكن يعني ما تفسده المدة، مو مثل الفواكه، مثل الفواكه تفسد، خضروات تفسد، وإن اللحوم تفسد، وإنما الأصل فيه أن الأشياء التي تبقى مدة طويلة يعني تكون قوتا، أي يمكن استخدامه حتى بعد سنة. وتجب على الحر والعبد والصغير والكبير والعاقل والمجنون والذكر والأنثى، المهم من يجد قوت يومه. ولا تجب إلا على المسلم، تجب على المسلم، أما الكافر فلا تجب عليه زكاة الفطر، لا يطالب بها. يعني لو كان عندك مثلا عبد كافر لا تخرج عنه زكاة الفطر، لكن عندك عبد مسلم تخرج عنه زكاة الفطر، عندك ابن مسلم تخرج عنه زكاة الفطر، عندك ابن كافر ما تخرج عنه زكاة الفطر. فزكاة الفطر تجب على المسلمين، تجب على المسلمين، وكذلك تجب على الشخص بذاته، يعني من وجد قوت يوم وليلة، من لم يجد قوت يوم وليلة لا تجب على زكاة الفطر. وقد تجب على الإنسان وتجوز له، تجب على الإنسان وتجوز، يعني من كان يملك قوت يومين وليلتين تجب عليه زكاة الفطر، لكن هل يعد من الفقراء؟ عنده فقط قوت يومين وليلتين يعد من الفقراء، وإذا يدفع زكاة الفطر ويأخذ زكوات، صحيح؟ يأخذ من أكثر من واحد. طيب، إذا ممكن الإنسان يدفع زكاة الفطر وفي الوقت ذاته إيش تحل له زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر شيء قليل جدا، صاع فقط، فالصاع ليس كثير على الشخص. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يملك قوت يوم وليلة، فمن كان يملك قوت يوم وليلة يعني زائد تجب عليه زكاة الفطر، لكنه يعد أيضا من الفقراء ويعد من المستحقين لزكاة الفطر. زكاة الفطر الأصل أنها تؤدى بين صلاة الفجر وصلاة العيد، هذا وقت زكاة الفطر، بين صلاة الفجر وصلاة العيد يوم العيد. هذا الوقت طبعا قصير جدا، يقدر تقريبا بساعة ونصف تقريبا أو أكثر بقليل، ساعة ونصف أو أكثر، لأن الأصل في صلاة العيد أنها عيد الفطر قلنا تؤخر ولا لا، حتى يدرك الناس إخراج زكاة الفطر وحتى يدركوا أن يفطروا، بخلاف عيد الأضحى قلنا تعجل الصلاة حتى يتفرغ الناس لذبح أضاحيهم. فلو فرضنا أنه بين صلاة الفجر وصلاة العيد ساعتين مثلا، فخلال هاتين الساعتين أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر. في السابق كان الناس أهل بلد واحد صغير والفقراء معروفون، يصلي الفجر ويروح للفقير ويعطيه زكاة الفطر. الآن الأمر تغير، قد لا يكون من يستحق زكاة الفطر قريبا منك، وقد لا تتمكن من الوصول إليه في هذا الوقت، فهل يجوز أن أقدم زكاة الفطر مثلا قبل الفجر مثلا في الليل؟ ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرجها قبل يومين من العيد، ولذا قال أهل العلم يجوز أن يقدمها ليلتين أو يومين قبل العيد من باب الاحتياط، خشية أن لا يجد فقيرا أو لا يتمكن أو غير ذلك من الأسباب، لأنه إذا صلى الإمام العيد ولم يخرج زكاة الفطر لا تعتبر زكاة، تكون فاتته الزكاة، لكن تبقى في ذمته يدين عليه حق، لأنه حق للفقراء، لكن أجرها ليس أجر زكاة، وإنما يكون أجرها أجر صدقة، يكون أجرها أجر، وفرق عظيم بين أجر الزكاة وأجر الصدقة. فالمهم أن الإنسان يحرص أن يخرج زكاة الفطر في هذا الوقت بين صلاة الفجر وصلاة العيد، فإن لم يتيسر له ذلك فقبلها بيوم أو يومين لا مانع من ذلك. بعض أهل العلم يقول حتى قدمها أكثر ما يضر، يعني بعض أهل العلم يرى أنها من أول رمضان يجوز أن يخرجها زكاة الفطر، لكن الأحوط أن لا يخرجها إلا في هذا الوقت. والصاع من صاع النبي صلى الله عليه وسلم، صاع المدينة، وذكر أهل العلم يعني يقدر بين كيلوين ونص، كيلوين 600، بعضهم يقول كيلوين 400، يعني بهالحروة هذه. فلو أخرج الإنسان 3 كيلو أو كيلوين 750 يكون أولى وأحوط هذا الأمر. قال: وتجب عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته. أما عن نفسك فهذا واضح، من تلزمك مؤنته مثل الزوجة تلزمك مؤنتها، الأولاد الذين لا يعملون تلزمك مؤنتهم، إذا كنت تنفق على أمك وأبيك يعني عيشان معك وأنت المسؤول عن نفقتهما تلزمك مؤنتهما، عندك أخ صغير أنت المسؤول عنه وأنت الذي تنفق عليه تلزمك مؤنته، عندك عبد تلزمك مؤنته، كل إنسان أنت مسؤول عن نفقته أنت مسؤول أن تخرج عنه زكاة الفطر. كل إنسان أنت مسؤول عن نفقته يلزمك أن تدفع عنه زكاة الفطر. بالنسبة للخدم في المنازل هؤلاء أنت غير مسؤول عن نفقتهم، هؤلاء يعملون عندك بالأجرة، يعملون عندك بالأجرة، والأصل أن زكاة الفطر تلزمهم. لكن الإشكالية أن أكثر هؤلاء الخدم الذين يكون في المنازل يجهلون هذا الأمر، ولذلك يجب على صاحب المنزل أن ينبه الخدم، يقول لهم يلزم، طبعا الخدم المسلمين، يقول يلزمكم زكاة فطر مقدارها كذا، ولك أن تتبرع بها لهم، تقول أنا أدفعها لكن أهم شيء النية، لأن هذه زكاة تجب فيها النية، إنما الأعمال بالنية. فإذا أخرجتها عنهم دون أن ينووا إخراج الزكاة لا تقع زكاة، لا تقع زكاة. فالأصل لابد من النية، لابد من النية. ذاك ينبه هؤلاء الخدم أنه تجب عليهم زكاة الفطر، ثم إن شئت تتبرع استأذنهم، لأن بعض الخدم يقول لا أنا بأدفع، أنا أريد أن أدفع عن نفسي زكاة أتقرب إلى الله بهذه الزكاة. المهم أن الخدم ليس ممن تجب عليك مؤنتهم، وبالتالي لا تجب عليك زكاة الفطر. قال: طيب هل يجوز إخراجها مالا؟ جماهير أهل العلم أنه لا يجوز إخراجها مالا. قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم على المشهور أنه صام 9 رمضانات، وبالتالي أخرج زكاة الفطر 9 مرات، ولم ينقل عنه ولا مرة واحدة أنه أخرجها مالا. قالوا: كذلك والمشهور عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يخرجوها مالا، وإنما كان يخرجونها طعاما. فالأحوط الإنسان لا يخرجها إلا مالا. هناك بعض أهل العلم كمذهب أبي حنيفة واختيار شيخ سنة تيمية أنه تجوز إذا أخرجها مالا، خاصة إذا كان هناك حاجة للمال، فذهبوا إلى أنه يجوز أن يخرجها مالا. قال: ولا يجوز تأخيره عن يوم العيد. قلنا أنه بعد العيد تكون صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ثم ذكر المؤلف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله. هو يريد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وهو يتكلم هنا عن صدقة التطوع، هذا الحديث يتكلم عن صدقة التطوع وفضلها. نعم. باب أهل الزكاة ومن لا تدفع له. لا تدفع الزكاة إلا للأصناف 8 الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ويجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق عليه. نعم، الزكاة حدد الله تبارك وتعالى الأصناف التي تستحقها، فقال سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية أصناف هؤلاء المستحقون للزكاة. أما الفقراء فمعروف الفقير الذي لا يملك قوت يومه، وأما المسكين فقالوا هو أحسن حالا من الفقير، ولذا قدم الفقير على المسكين، يعني المسكين عنده شيء بس ما يكفي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده التمر والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، هو في حاجة لكن لا يسأل الناس، لا يسألون الناس إلحافة كما قال الله جل وعلا. فالشاهد من هذا أن المسكين أحسن حالا من الفقير، لكن في الوقت ذاته أيضا هو إيش؟ مستحق للزكاة. إذن الزكاة تجوز للفقراء، تجوز للمساكين، تجوز للعاملين عليها. العاملون عليها كما قال أهل العلم ثلاثة أصناف، العاملون عليها ثلاثة أصناف، هم الذين يجمعونها، ثم الذين يقسمونها، ثم الذين يوصلونها. الذين يجمعون هذه الزكاة يعني أحيانا الوالي أو الحاكم ولي الأمر يرسل المصدقين، كما مر بنا حديث أبي بكر لما أرسل المصدق إلى يعني أهل الزكاة أهل الأموال في أخذ اللي هي الإبل والغنم والبقر أو الزروع والثمار. طيب، فهذا المصدق وهو العامل الذي يرسله ولي الأمر: اذهب إلى مزرعة فلان، اذهب إلى فلان في البرية أو غيره، يلا ادفع زكاة الإبل، ادفع زكاة الغنم، ادفع زكاة البقر، ادفع زكاة الزروع والثمار. فهؤلاء المصدقون الذين يجمعون هذه الزكوات فيأتون بها إلى بيت المال، هذا هؤلاء يسمون عاملون عليها. والعاملون عليها أيضا الذين يقسمون هذه الزكاة على الفقراء، يعني التقسيمة خلنا نقول هم قاعدين مثلا ما يروحون مكان، ثم العاملون عليها اللي يوصلون هذه الأموال للمحتاجين، هؤلاء كلهم عاملون عليها. في هناك عامل فيها كالذي يحفظها، مثلا تكون الزكاة مثلا بيت المال، حراس بيت المال مثلا أو كهؤلاء، لا يقال لهم عاملون عليها، يأخذون أجرة وظيفة بس ما يأخذون من الزكاة. لكن العاملون عليها الذي يجمع الزكاة، الذي يقسم الزكاة، الذي يوصل الزكاة، هؤلاء عاملون عليها فيستحقون من الزكاة، يأخذون من الزكاة. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم، وذهب الجمهور إلى أن المقصود بالمؤلفة قلوبهم هم حديث عهد بإسلام، من كان حديث عهد بإسلام هذا يسمى مؤلف قلبه، يعطى من الزكاة. وأيضا من يكونون على الثغور يعني على الحدود مع الكفار يعطون حتى لا يغريهم الكفار بالأموال فيفتحون لهم الثغور على المسلمين. وقالوا كذلك يدخل في مؤلف قلوبهم رؤساء القبائل أمراء الأقوام، يعطون من الزكاة يتألفون به أتباعهم لأن يفرحون إذا أكرم سيدهم. وذهب الحنابلة إلى أن المؤلف قلوبهم يدخل فيهم الكفار الذين يرجى إسلامهم، ما أسلموا بعد ولكن يرجى إسلامهم، يمكن أن يسلموا، يمكن أن يسلموا، فذهبوا إلى أنه يمكن هؤلاء أن يعطوا من الزكاة، والجمهور منعوا ذلك. الجمهور قالوا: الزكاة من المسلمين للمسلمين ولا تعطى لكافر. الحنابلة قالوا: إذا كان هذا الكافر يرجى إسلامه يعني يتوقع إسلامه فيجوز أن يعطى من الزكاة. الرابع أو الخامس عفوا في الرقاب، في الرقاب هم العبيد المكاتبون الذين يكاتبون أسيادة على أساس يكون حرا، فيريد أن يكون حرا فيحتاج مالا ليدفعه لسيده، هذا يقال له في الرقاب، أي في تحرير الرقاب، في تحرير الرقاب. هؤلاء أيضا يجوز أن يعطوا من الزكاة ليتحرروا من الرق. وأدخل أهل العلم فيهم الأسرى، لأن الأسير كالعبد مسجون محبوس، فحتى تطلق حريته قالوا لا بس أن تدفع من الزكاة أموال للكفار لتخلية الأسرى من المسلمين. هذا الخامس. السادس الغارم. الغارم هو المدين، الغارم المدين اللي عليه دين. والغارم نوعان، غارم لنفسه وغارم لغيره، إما أن يكون غارما لنفسه وإما أن يكون غارما لغيره. الغارم لغيره، الغارم لغيره هذا يحدث أحيانا في المشكلات التي تكون بين القبائل بين الناس كذا، فيأتي إنسان يصلح بينهم، فهؤلاء يقول لهم قتلوا منا، هم أفسدوا كذا، فعلوا كذا، فعلوا كذا. قال كم تبون منهم حتى ترضون يصلح بيننا؟ قالوا نبي منهم 20,000. وأنتم كم تبون منهم؟ قال حنا حتى نبي 10,000. فيدفع من كيسه، يقول هاكم 20,000، هاكم 10,000، بس فكونا، توقفوا عن القتال. فهذا غرم ولكن ليس لنفسه، ما استدان لنفسه، وإنما غرم لغيره، سواء دفع من ماله أو استدان ليعطي، إما أن يكون غرم من ماله وإما يكون غرم من مال غيره، اقترض من أشخاص قال أريد 20,000 أريد 10,000 فقط حتى يصلح بين الناس كدية قتلى مثلا أو غير ذلك من الأمور، فهذا يسمى غارما لغيره، وقال له غارم لغيره. الغارم لنفسه هو الذي يقترض لنفسه لحاجته، يقترض لحاجته، هذا غارم لنفسه. فالغارم أيضا من أهل الزكاة، الغارم يكون من أهل الزكاة سواء كان غارما لنفسه أو غارما لغيره. السابع في سبيل الله. في سبيل الله الأصل أن في سبيل الله الجهاد، إذا أطلقت كلمة في سبيل الله في الكتاب أو السنة فالمراد بها الجهاد، إلا إذا دل الدليل أن شيء آخر غير الجهاد، لكن الأصل في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله. فالمجاهدون يعطون لجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. بعض أهل العلم توسع في هذا فقال الجهاد في سبيل الله ليس فقط بالسيف، يكون الجهاد في سبيل الله بالقلم، يكون الجهاد في سبيل الله في الدعوة إلى الله تبارك باللسان، فأدخلوا في سبيل الله الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونشر الكتب مثلا والدعاة وغير ذلك، كل هؤلاء مجاهدون في سبيل الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا الكفار بأموالكم وألسنتكم، يعني تجاهد بالكلام بتأليف كتاب أو بطباعة يعني كتب أو كفالة الدعاة أو ما شابه ذلك من الأمور من أموال الزكاة. الثامن الأخير وهو ابن السبيل. ابن السبيل هو الغريب الذي مر على هذه البلد وليس من أهلها، مر عليها مرور، سينتقل إلى بلد أخرى أو يرجع إلى بلده، لكن الآن محتاج، حتى لو كان في بلده غنيا لكن لا يمكنه الوصول إلى ماله. الآن يمكن الأمور في بعض البلاد تختلف، يعني مثلا هنا عندنا مثلا يقول والله فلوسي مصر مثلا أو أموالي في الجزائر أو أموالي في السعودية أو أموالي في لندن، أي مكان في الدنيا، نأخذ بالبطاقة تقدر تسحب انتهى الموضوع. لكن هذا في البطاقة عندك، بعض البلاد قد لا يكون في هذه البطاقة. فالمهم أن ابن السبيل هو الغريب، وسمي ابن السبيل أي ابن الطريق، السبيل هو الطريق، وسمي ابن السبيل لأنه لا يعرف أحدا، فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا في بلده. فهذه ثمانية أصناف. طيب كم يعطون هؤلاء الأصناف الثمانية، كم نعطيهم؟ أما الفقير والمسكين وابن السبيل، طيب فهؤلاء يعطون على قدر حاجتهم، يعطون على قدر حاجتهم، ويعطى ما يكفيه لمدة سنة، ما يكفيه لمدة سنة. ولذلك كلما قل عدد المستفيدين كلما كان أفضل، كلما قل عدد المستفيدين من الزكاة كلما كان أفضل. يعني لو كان عندك زكاة 10,000 وعندك 10,000 شخص، كم تعطيهم؟ كل واحد دينار، شو يكفي الدينار؟ بس غدا يوم واحد بنفس اليوم ظل فقير، ما استفاد شيء من هذه الزكاة. لكن لو عطيت 10,000 لألف واحد تعطيك الواحد كم؟ 100 صح؟ 100 عشر دنانير. طيب لو عطيتها 100 واحد عشر واحد 10 دنانير كفي كم أسبوع؟ ما استفدت شيء. طيب لو عطيتها لي 10 كل واحد 100 دينار كفي شهر. طيب لو عطيتها لاثنين كل واحد 500 دينار، احنا قلنا 1000 دينار ها. طيب كل واحد تعطيه 500 دينار هذه قد تسوي فيها مشروع صغير والسنة الجاية ما يكون فقير، صحيح؟ فإذا الأصل في الزكاة أن تعطى للشخص ما يسد حاجته لمدة عام، ولذلك الزكاة سنوية، هي مرة بالسنة الزكاة، فتعطيه ما يكفيه لمدة سنة، هذا هو الأصل. فبعض الناس يوزع الزكاة ربع ربع ربع نص نص نص دينار، غلط غلط. الأصل في الزكاة أن تعطيه ما يكفيه لمدة سنة، هذا هو الأصل في الزكاة. لكن بعض الناس يبي يعطي أكبر عدد ممكن من الفقراء، وهذا خطأ. أنت ما أنت مسؤول عن كل فقراء الدنيا أو كل فقراء البلد، لكن أنت مسؤول أن تدفع زكاة مالك لمن يستحقها. أما في سبيل الله الجهاد فهذا يعطى ولو كان غنيا، المجاهد يعطى ولو كان غنيا، مثل ابن السبيل يعطى ولو كان غنيا، بس الآن فقير الآن محتاج هو. المجاهد يعطى ولو كان غنيا ما له شغل، لأن هذا سهم جهاد، سهمه إيش؟ سهم الجهاد. الغارم يعطى بقدر غرمه ولو كان غنيا، اللي هو الغارم لغيره، الغارم لغيره يعطى بمقدار غرمه ولو كان غنيا، أما الغارم لنفسه فمقدار إيش؟ حاجته وغرمه لنفسه. بقي من الرقاب، في الرقاب اللي هو الأسرى أو أيضا بمقدار ما ينجيه من الأسر أو بمقدار ما يعتق رقبته. بقي عندنا من؟ قلنا الفقراء والمساكين، العاملون عليها، العاملون عليها يعطون أجرة من الزكاة حتى لو كانوا أغنياء، يعطون أجرة من الزكاة ولو كانوا أغنياء. إذن العامل عليها يعطى ولو كان غنيا، في سبيل الله يعطى ولو كان غنيا، الغارم لغيره يعطى ولو كان غنيا. أما الفقراء المساكين ابن السبيل، ابن السبيل كذلك قلنا لو كان غني، لكن الآن فقير، يعني ابن السبيل يجمع الأمرين، ها غني وفقير قد يكون أحيانا. طيب ابن السبيل الغارم لنفسه وفي الرقاب، طيب فهؤلاء الخمسة يعطون من زكاة بقدر إيش؟ بقدر حاجتهم. نعم. قال ويجوز الاقتصار على واحد منهم، يعني هل يجب، أنا عندي زكاة 1000 دينار، هل يجب أقسمها على الأصناف الثمانية، أو بس أعطي الفقراء والمساكين مثلا، أو بس أعطي الغارمين، أو بس أعطي مثل الحين نشوفهم بعض الزكاة تدفع حق الغارمين بالسجن مثلا، يطلعونهم من السجن اللي عليهم شيكات، ويشوفون غارمون هؤلاء زين يعطونهم من الزكاة، هل يجوز أن أعطي الزكاة لصنف واحد أو لصنفين، ولا لازم أوزعها على الثمانية أصناف إذا وجدوا؟ طبعا نتكلم إذا وجدوا، لا يجوز أن تعطى للثمانية أصناف وهذا أفضل، خاصة إذا كانت الزكاة كبيرة، ويجوز أن تعطى لصنف من الأصناف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسلهم اليمن، قالوا أخبرهم أن الله أوجب عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فلم يذكر إلا صنفا واحدا وهم الفقراء، والمساكين يدخلون مع الفقراء على كل حال، لأن الفقير والمسكين متقاربان. فالشاهد من هذا أنه يجوز أن تقتصر الزكاة على صنف واحد من هذه الأصناف، والله أعلم. نعم. ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ولا لآل محمد وهم بنيها وهم بنو هاشم ومواليهم، ولا لمن تجب عليه نفقته حالا ولا لمن تجب عليه نفقته حال جويانها ولا لكافر. نعم. هناك أناس قد يكون من الفقراء أو من المساكين أو من العاملين عليه من الأصناف الثمانية، ولكن مع هذا لا تحل لهم الزكاة، يعني أناس من الأصناف الثمانية ولكن لا تحل لهم الزكاة، منها طبعا الغني هذا لا يدخل في الأصناف الثمانية، الغني لا تحل له الزكاة لأن بغناه. طيب القوي المكتسب، فقير وما عنده شيء لكن قوي مكتسب، ليش ما تشتغل؟ قال والله ما لي خلق، ما لي خلق أشتغل، الشغل تعب وهذا شيء، أعطوني زكاة أنا فقير. نقول لا، لا تحل لك، لا تحل الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجلان ظاهرهما يعني قوة، فسأل النبي الزكاة صلى الله عليه وسلم قال فأعطاهما وقال وعلم أنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. يعني إذا كنت قويا مكتسب ترى ما تحل لك الزكاة، لكن أحيانا الإنسان يكون قوي مكتسب لكن مو لاقي شغل، يكون قوي مكتسب ما عنده مشكلة لكن يقول دور لي عمل ما لاقي، عجزت أدور عمل ما لاقي. ممكن ممكن أحيانا يكون إنسان قوي مكتسب ما عنده مشكلة لكن وين ما يروح مسكر الباب، مثل الحين بعض البدو مساكين كذا مثلا يقول لك يلا دور لي انا بشغل، يقول لك ما بي لا تعطيني صدقه، اعطني شغل ابحث عن شغل، لكن مو واجد شغل. يستحق الزكاه، يستحق الزكاه. اذا الغني لا تجوز ان تعطى له الزكاه، القوي المكتسب لا تجوز ان تعطيه. طبعا الغني خلاص انت تعرف هذا غني ما تعطيه زكاه، لكن القوي المكتسب اذا جاك قال لك اعطني الزكاه لا تستفسر منه، تقول له ليش ما تشتغل؟ اذا قال لك مو لاقي شغل دور لي شغل تعطيه زكاه. اما اذا قال لك ما لي خلق عرفان أو شغل فيه تعب أو كذا أو شغل مو محرز يعني ما يطلع المبلغ اللي أنا أبي أو كذا، لا هذا لا يعطى من الزكاة. الثالث آل محمد صلى الله عليه وسلم. آل محمد اختلف فيهم أهل العلم من هم آل محمد هنا في الزكاة على قولين. القول الأول هم بنو هاشم، الآن النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، فقال كل من ينتسب إلى هاشم فهو من آل محمد الذي لا تجوز له الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. فالعلماء متفقون أنها لا تحل لآل محمد، لكن مختلفون من هم آل محمد، من هم آل محمد. فمذهب أحمد أن آل محمد هم بنو هاشم، هم بنو هاشم، فكل من ينتسب إلى هاشم فهو من آل محمد، وهاشم ذريته هي ذرية عبد المطلب، لأن هاشم عنده عبد المطلب وعنده أسد، وأسد كان له ولد مات صغيرا انقطعت ذرية هاشم، أسد انقطعت ذريته بنات بقيت اللي هي فاطمة بنت أسد اللي هي زوجة أبي طالب، أم علي وجعفر وعقيل، زوجة أبي طالب فاطمة بنت أسد، لكن أخوها مات فما في ذرية لأسد، بقي الذرية لعبد المطلب أخو أسد ابن هاشم، وعبد المطلب اسمه شيبة الحمد كما هو معلوم. عبد المطلب ذريته كثيرة جدا، هؤلاء هم بنو هاشم الذين تحل لهم الزكاة، فبنو هاشم إذن صاروا هم بنو عبد المطلب، هم بنو هاشم ما في غيرهم. وعبد المطلب عنده كما يقال أكثر من 10 أولاد، قيل 11 ولدا ذكرا غير الإناث، طبعا الإناث ما نشغل بناء عيالهم، الذرية في الذكور. طيب الذكور من أولاد عبد المطلب 11، طيب هؤلاء 11 أولاد عبد المطلب الذين لهم ذرية 4 فقط، ما زالت لهم ذرية 4 فقط من أولاد عبد المطلب اللي هم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، والحارث عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو لهب اللي هو عبد العزة ابن عبد المطلب. فهؤلاء 4 فقط الذين لهم ذرية، أما باقي أعمام النبي صلى الله عليه وسلم انقطعت ذريته، لم الزبير وحجل وعبد الكعبة وضرار والمقوم والغيداق، هؤلاء كلهم انقطعت ذريتهم، وحمزة انقطعت ذريتهم، إذا بقيت لهم ذرية هؤلاء 4 الحارث بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب وأبو طالب بن عبد المطلب وأبو لهب بن عبد المطلب، هؤلاء كلهم لا تحل لهم الزكاة، لا تحل لهم الزكاة. الكافر منهم واضح، والمسلم منهم أيضا لا يستحق، لا تحل له الزكاة إكراما لا حرمانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها أوساخ الناس، لأن الله جل وعلا يقول خذ من أموال صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي طهرة للمال. فحرم الله على بني هاشم أو خلينا نقول آل النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لا حرمانا، فهؤلاء لا تحل لهم زكاة. وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن الزكاة أيضا لا تحل لبني المطلب. المطلب أخو هاشم، يعني عم عبد المطلب، المطلب أخو هاشم والمطلب ونوفل و وعبد شمس، هؤلاء إخوة أشقاء، العفو، هؤلاء إخوة أولاد عبد مناف. الآن عبد مناف اللي هو والد هاشم، هاشم بن عبد مناف ولا لا؟ هاشم بن عبد مناف. عبد مناف عنده أربعة أولاد، عنده هاشم وعنده نوفل وعنده المطلب وعنده عبد شمس. عبد شمس اللي هو والد بني أمية، عبد شمس ونوفل اللي هو والد جبير بن مطعم، و والمطلب اللي هو والد ركانة ومنهم الشافعي رحمه الله تعالى وكذا، وهاشم اللي هو جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإمام الشافعي رحمه الله ذهب إلى أن الذين تحرم عليهم الزكاة هم بنو المطلب وبنو هاشم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي بني هاشم ويعطي بني المطلب ما لا يعطي غيرهم، ما يعطي عبد مناف. جاءت أموال للنبي صلى الله عليه وسلم فدعا أبناء هاشم ودعا أبناء المطلب وأعطاهم، وترك أبناء نوفل وأبناء عبد شمس. فجاء جبير بن مطعم وعثمان بن عفان، لأن عثمان بن عفان من عبد شمس وجبير بن مطعم من نوفل، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله يعني أعطيت بني هاشم وخصصتهم فلا نقول شيئا، لكن تعطي بني المطلب ولا تعطينا ونحن وهم سواء؟ يعني هاشم جدك ما احنا نتكلمين، لكن المطلب عمك، حتى نوفل عمك، حتى عبد شمس عمك، بل بالعكس عبد شمس توأم مع هاشم، عبد شمس أقرب، نوفل أخوهم من أبوهم طيب، لكن هاشم توأم مع عبد شمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بني هاشم وبني المطلب لم يفترقا في جاهلية ولا إسلام، وشبك بين أصابعه، وكان يقال لهم البدران، يعني من كثر ما هم قريبين من بعض. ولما صارت المقاطعة من قريش لبني هاشم كل بني المطلب خرجوا معهم، بخلاف بني نوفل وبني عبد شمس ما خرجوا معهم. فالقصد أن الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن حتى بني المطلب تحرم عليهم الزكاة، بينما أحمد يرى أن هذا خاص في بني هاشم، وهذا الأظهر والله العالم، أن الذين تحرم عليهم الزكاة هم بنو هاشم. قال ومواليهم، لأن مولى القوم منهم، مولى القوم منهم. ولما جاء أبو رافع وهو مولى علي بن أبي طالب أراد أن يعطى من الزكاة يكون من العاملين عليها، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تحل لبني هاشم أو لا تحل لآل محمد ومولى القوم منهم، أنت مولانا ما تأخذ من الزكاة، فمنعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولا لمن تجب عليه نفقته وقت جريانها أو حال جريانها، كل إنسان تجب عليك نفقته ما يجوز تعطي من الزكاة. يعني الأصل لو كان كنت أنت مثلا متزوج ومستقر ببيت، ووالدك مستقر ببيت وعندك أخو صغير مثلا ووالدك يصرف عليه، وهذا هل يجوز تدفع زكاتك لأخوك الصغير؟ يجوز إذا احتاج، يجوز لك ما تجعل. لكن لو فرضنا والدك توفي وأخوك الصغير ما عنده غيرك وانت مسكن عندك تصرف عليه، يجوز تعطي من الزكاة؟ ما يجوز. لماذا؟ لأن تجب عليك نفقته. كل إنسان تجب عليك نفقته، كالزوجة، كالأبوين، كالأولاد، كالابن، كل من مسؤول أنت عن نفقته لا يجوز أن تعطيه، لأنك قاعد تعطي نفسك، قاعد تريح نفسك. فكل إنسان تجب عليك نفقته لا يجوز لك أن تعطيه من زكاتك، ولا لكافر، هذا واضح. قلنا إلا الخلاف فيه

ليست صدقة.